الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، أرسله الله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أحيي الله هذه الوجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. اعلموا أيها الأحباب الكرام أن من أجل الطاعات وأفضل القربات وأولى ما أنفق فيه المسلم نفائس الأوقات هو الاشتغال بالعلم النافع الذي يزيل الله به عن قلب المؤمن فتنة الشهوات والشبهات، فيكون على بينة من أمره وعلى نور من ربه، فهو طريق ييسر طريق الجنة وييسر الطريق إلى الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأنه يريد أن يسير هذا المؤمن على هذه الصراط التي يدعو بها ربه في اليوم أقل شيء 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم. هذه الصراط لها حدود، لها معايير، لها ضوابط، فبتعلم العلوم الشرعية فهم حدود هذه الصراط فسار عليها، فسهل عليه الطريق إلى الله ويسر له طريق الجنة. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم يوما خطا فقال هذا صراط الله، ورسم بجانبي هذا الخط خطوطا أخرى وقال هذه سبل، بمعنى مفترقات الطريق، هذا الطريق الرئيسي وعلى جنبتي هذه الصراط مفترقات طرق. فقال ثم قال عليه الصلاة والسلام وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو له، يعني يريد إخراجك عن هذه الصراط، بالحال سيزين لك ليقنعك أن الطريق من هنا، فإذا جهلت ستتبع ذلك الطريق إن كانت بدعة أو ضلالة أو شبهة أو أي إن كان. وهذا ما معنى ثم تلا قوله تبارك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الذي يسلك طريق طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة، لأنه علم الطريق وفهم أن هذه الطرق كلها مخالفة لطريق الإسلام، مخالفة لطريق الذي رسمه خير الأنام عليه الصلاة والسلام، فسهل عليه طريق الجنة بطلب العلم بفضل الله. وأنتم تعرفون كما مر معكم في مناسبات عديدة أن هذا العلم يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كما لا يستوي الأعمى والبصير، أيضا لا تستوي الظلمات والنور، أيضا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن فضل العلم عظيم. أنتم الآن يا أحبابنا الكرام في درس جديد مهم من الدروس التي لابد لطالب العلم أو لكل مكلف أن يعرفها، ألا وهو معرفة أصول الدين وأركان الإيمان، أن يعرفها معرفة يقينية، معرفة شاملة حتى يتجنب ما وقع فيه الضالون والمضلون والمفسدون. كما علمنا يا أحباب الكرام في مناسبات قد مرت أن أصول الدين هي من أوجب الواجبات التي ينبغي لكل مكلف أن يعرفها، لأن الأصل في اللغة ما يبنى عليه إيش؟ ما يبنى عليه غيره الأصل، أليس كذلك؟ أو ما يتفرع عنه غيره. يقول الحق تبارك وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن هذه الفروع بنيت على هذا الأصل الثابت، بمعنى الأصل ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، هذا يسمى أصل، واضح؟ ويأتي في اللغة لعدة معاني منها هذا المعنى، وهو أن يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. فهذه الشريعة وهذه الأحكام، أحكام العملية عموما، لا يقبلها الله تبارك وتعالى من عبد، بل لا يقبل منه صرفا ولا عدل ولا فرض ولا نفلة إلا إذا بنيت على أصل ثابت، لأن الأصل ما يبنى عليه غيره، فإذا تهدم الأصل تهدم البناء، تهدمت كل الفروع التي بنيت عليه. فكانت من أوجب الواجبات التي لابد لكل مكلف أن يعرفها قبل حتى هي كله مطلوب، لكن كما أن المعروف درجات، المنكر دركات ودرجات أيضا، كما أن الواجب درجات. عندنا أشياء من أوجب الواجبات، بل عندنا أشياء ما لا يتحقق الإيمان إلا بها، أليس كذلك؟ وعندنا أيضا من الأشياء التي ينقص الإيمان بعدم تحقيقها، ما عندنا أشياء هي أمر مفصلي. واضح ما معنى؟ إذن الواجبات عندنا على مراتب، حتى المنكرات على مراتب، من المنكرات ما يذهب الإيمان به، أليس كذلك؟ هذا اجتماعنا إن شاء الله تعالى في مفهوم الإيمان والعقيدة والإكثار. وعندنا من الأشياء ما ينقص الإيمان بارتكابها. المهم كما أن الواجبات درجات حتى المنكرات درجات. طلب العلم أيضا هناك أولويات، من أولى الأولويات من أوجب الواجبات على كل مكلف هو معرفة أصول الدين. ليش؟ لأن الله لن يقبل منك فقهك وأحكامك إلا إذا بنيت على أصل، والقاعدة تقول ما بني على باطل فهو باطل ولو كان صحيحا، وبني على باطل فهو باطل. ألم يقل رب العالمين للكافرين، قال تبارك وتعالى والذين كفروا أعمالهم، عمل أعمالهم، أليس كذلك؟ أعمالهم كرمات، والأخرى كسرات، آيتين كرمات اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لأنه لم تبنى على أصل، هو كافر بمعنى ليس عنده دين، ليس عنده إيمان، لم يحقق أصول الدين، ما عنده أركان العقيدة. وأضم معنى، فنحن قلنا الأصل ما يبنى عليه غيره، هو هذا البناء لم يبنى على أصل فتهدم البناء كله فخر على قواعده. وأضم معنى، والأخرى كرماء كثرات يحسبه ويحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ما وجد شيئا، ووجد الله عنده شرفه وحسابه. أهل النفاق نحن نعلم الذين بالاتحاد يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام في زمن خير الأنام عليه الصلاة والسلام، الذين ظهروا في المدينة كما نعلم، أما كانوا يخرجون مع النبي في الغزو، أليس الذي يموت في العموم كعنوان، أليس الذي يموت في ساحة القتال مجاهدا في سبيل الله؟ بين رب العالمين مقامه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، عبادة ترتب على صاحبها إن مات فيها الجنة، أليس كذلك؟ كانوا يخرجون مع النبي في الغزو، بل كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين، أنت لا تحلم حتى بها هذا الموضوع، أنت في المنام تتمنى أن ترى النبي، لا، هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وصلى خلفه، وكانوا يخرجون معه إلى الغزو، لكن هل يقبل الله منهم شيئا؟ ليش؟ ما عندهم أصل، ما عندهم دين أو عقيدة، فهم في ريبهم يترددون، أليس كذلك؟ إذن هم كافرون، ما عندهم هذا الأصل، فأعمالهم كرمات كسرات، بل هم في الدرك الأسفل من النار. فتبين معنا أن الأعمال والواجبات والطاعات لا يقبلها الله إلا إذا بنيت على أصل ثابت، وهذه الأصول هي التي تعرف بأصول الدين وأركان الإيمان التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، والتي جاءت في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشره، وغير ذلك أيضا من مسائل الغيب التي قال الله فيها الذين يؤمنون بالغيب. إذا الأمور الغيبية الأمور العقدية ينبغي لأهل الإيمان أن يحققوها حتى يقبل الله منهم أعمالهم أقوالهم وأفعالهم وطاعاتهم وقرباتهم، ليس كذلك؟ وإلا لا يقبل الله منهم شيء. ليش؟ لأن أصول الدين تبنى عليها الأحكام الشرعية، فإذا تهدم هذا الدين، إذا تهدمت العقيدة، لا يوجد أصل، ما بني على باطل، ما بني على كفر، فلا يقبله الله تعالى، لأن الكافر لا يقبل الله منه شيء. واضح ما معنى؟ هذه أصول الدين يا أحباب، من لم يحققها واضح، ومن لم يحقق واحدة منها أيضا لا يقبل الله منه شيء، لأن المسائل العقدية وحدة متلازمة لا تقبل التبعيض أو التجزئة. يعني أنك إذا آمنت بالله وكفرت برسل الله يعني حققت الإيمان بالله، لا، أنت كافر بالإيمان أصلا. واضح؟ لأن الله عز وجل بيّن أن الإيمان ينبغي أن يكون في ما أمرك أن تؤمن به، وخاصة الجوانب الخبرية العقدية، أليس كذلك؟ لأن الخبر عن الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا التصديق الجازم الذي لا مرية ولا ريب ولا تردد فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لا ريب لا واضح. إذن هذا الأمر لا يحتمل أي شيء. الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، بالقيامة، باليوم الآخر مقصود، بالقدر خير وشر. إذن هذا الأمر يا أحباب الكرام، أي واحدة نحن قلنا من باب أولى الكل، ومن هدم أصلا من أصول الإيمان وركن من أركان العقيدة أيضا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا. إذن الأمر من الخطورة بمكان ومن الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان حتى يقبل الله منا أعمالنا ينبغي تحقيقه. من الخطورة بمكان من أخل بأصل واحد من أصول العقيدة لا يقبل الله منه شيء، لا يقبل منه شيء، أليس كذلك؟ لأنه الأصل ما يبنى عليه غيره، فإذا تهدم الأصل تهدم البناء. أيضا يا أحبابنا الكرام، من المعلوم ومن المقرر أن المسائل العقدية ككلها، المسائل الغيبية الخبرية العقدية، يعني المسائل العقدية هكذا يطلق عليها، المسائل الغيبية، المسائل الخبرية، المسائل العقدية، هذه المسائل في حقيقة الأمر لا تتغير من شريعة إلى أخرى. بمعنى شرائع الأنبياء وشرائع الأمم السابقة كلها متفقة في العقيدة، وعقيدتهم نفس عقيدتنا، أتحدث التي أنزل الله من السماء لا أتحدث الذي حصل من بعد. رأيتم الشرائع السماوية، كل الأنبياء بمعنى شرائعهم متفقة في أصول، في الأصول بمعنى في المسائل الخبرية الغيبية، فالعقيدة واحدة والدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وهذا الدين اشتمل على أصول، هذه الأصول لا تتغير من عقيدة إلى أخرى أو عفوا من أمة إلى أخرى، فكل الأنبياء أتوا بنفس العقيدة إلى أقوامهم، من آمن بها وحققها فهو المؤمن الموحد، ومن لا فلا. كذبت قوم نوح المرسلين فخرجوا من دائرة الإيمان الذي شرعه رب العالمين تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ وهكذا كذبت قوم نوح، كذبت قوم لوط المرسلين، لا يعني أنهم بإيمانهم بالرسل السابقين قد حققوا الإيمان بالرسل، الكفر بواحد من الرسل كفر بهم كلهم، هذا سيأتي معنا في مبحث الإيمان بالرسل إن شاء الله تبارك وتعالى. عموما كل الأنبياء أتوا بنفس العقيدة، لأن المسائل الخبرية كما قلنا، والخبر في اللغة هو الذي يحتمل الصدق والتكذيب، يحتمل الصدق والكذب، أما الأخبار عن الله ورسوله لا تحتمل إلا الإيمان والتصديق والإقرار الجازم الذي لا ريب فيه، أليس كذلك؟ طيب المسائل الخبرية نحن قلنا أن كل الأنبياء متفقون عليها لا يختلفون فيها، فلا يصلح أن يأتي النبي ويقول أن الله خلق ملائكة لها صفات معينة ولها خصائص معينة ولها أسماء معينة ولها وظيفة معينة، ثم يأتي النبي الذي بعده ويقول هذا الأمر غير موجود، فهذا تكذيب لذلك الخبر، وهذا لا يصلح أن يأتي النبي بخبر ويأتي الذي بعده ويقول غير موجود، يعني تكذيب للنبي الذي قبله، إذا صار الأمر مرتاب فيه، واضح ما معنى؟ يأتي النبي ويدعو الناس إلى توحيد الله، ويأتي الذي بعده ويقول لا ثالث ثلاثة، فليس المسألة فيها قولين، قل هو الله أحد أو ثالث ثلاثة، هذا لا يصلح. بمعنى المسائل العقدية كما أنه في مبحث النسخ لا يدخلها النسخ، لأن نسخها تكذيب لها، يأتي الخبر ثم يرفع هذا الخبر، لماذا نخبر به أصلا يعني؟ واضح؟ ولا يأتي النبي ويقول أن هناك ملك اسمه جبريل، ويأتي الآخر يقول لا غير موجود هذا جبريل، ما معنى ذلك؟ يعني تكذيب للذي قبله. بمعنى كل الأنبياء أتوا بنفس العقيدة، لا يصلح أن يأتي نبي بخلاف العقيدة السابقة، واضح معنى؟ وكل الأنبياء أتوا بنفس العقيدة، بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الذين وجدوا والذين سيأتوا من بعد، إن كان هناك أنبياء بعد ذلك النبي، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، قال نبي الله عيسى، وأمرهم أن يؤمنوا بكل الأنبياء والمرسلين الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناء، وإن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون ذلك من خلال ما بقي من كتبه، يعلمون أن هناك إيمان بالرسل لا نفرق بين أحد من الرسل، وأفهم ما يا أحبابنا الكرام. بمعنى المسائل العقدية كل الأنبياء متفقين عليه، بمعنى الشرائع السابقة تتفق في المسائل العقدية ولا يدخلها النسخ ولا تختلف من شريعة إلى أخرى، لأن مسائل عقدية مسائل خبرية لا تحتمل التبديل، وإلا فتصبح إشاعات وأكاذيب وأباطيل لا خبر صادق جازم لا ملية فيه ولا ريب فيه. إذا كل الأنبياء أتوا بنفس العقيدة، نفسه الذي سنتحدث عنه، كل الأنبياء أتوا بها ودعوا بها أقوامه، من حققها فقد دخل في دائرة الإيمان، ومن كذب بشيء منها أو أخل بشيء منها فهو خارج من دائرة الإيمان ولا كره من بابه العريض. واضح؟ أيضا كما تتفق الشرائع السابقة في المسائل العقدية تتفق أيضا في المسائل والأحكام الخلقية، فلا يصلح أن يأتي النبي ويدعو قومه إلى العدالة أو العدل والأمانة والصدق، ويأتي الذي بعده يدعو إلى الجور والخيانة والكذب، ما يصلح. واضح معنا؟ يعني إن هذا النبي دعا إلى الصدق، النبي الذي بعده سيدعو إلى عكسه، ما سيكون يعني؟ إلى الكذب، فسيدعو إلى العدل، الذي بعده سيدعو إلى، ما يصلح هذا، يصبح هناك تناقض. المسائل الخلقية لا تتغير، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كل المنكرات، كل الفواحش، كل البغي، كل مساوئ الأخلاق نهى عنها جميع الأنبياء وهي نفسها. وكل مكارم الأخلاق جاء بها الأنبياء، بمعنى المسائل الخلقية والأحكام الأخلاقية، حرمة الكذب، حرمة الغيبة، حرمة النميمة، التعدي، الزنا، فما معنى؟ هذا كله ممنوع في كل الشرائع، لا تتغير هذه الأحكام ولا يعتريها النسخ، لا يكفي أنها لا تتغير، أيضا لا يدخلها النسخ. واضح ما معنى؟ المسائل التي يدخلها النسخ وتتغير من شريعة إلى أخرى هي المسائل والأحكام، ماذا بقي معنا؟ الأحكام العملية الفقهية من عبادات ومعاملات، هذه يدخلها النسخ. أما لا يدخل النسخ على الإيمان بالله، يعني كنا نؤمر بالإيمان بالله ثم يرفع هذا الحكم، ماذا؟ لا يصلح. واضح؟ وأيضا لا نجد فيه خلافا، كما قلنا لا يأتي النبي يدعو إلى التوحيد والآخر يدعو إلى ثالث ثلاثة. واضح؟ بمعنى المسائل التي لا تتغير في كل الشرائع مسائل العقدية، المسائل الخلقية. أما المسائل العملية الجزئية، مش الكلية، مش مقاصد الشريعة، المسائل العملية الجزئية هي التي تتغير من شريعة إلى أخرى وهي التي يدخلها النسخ. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب علينا الصيام كما على الذين من قبلنا، لكن صيامهم كصيامنا فليس بالضرورة. هم مأمورين أيضا بالصلاة، قال الله لنبي الله موسى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. ولما أنطق الله تبارك وتعالى نبيه وعيسى في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. الصلاة موجودة في الشرائع السابقة، لكن صلاة كصلاتنا، عندهم الفاتحة أصلا، الفاتحة نزلت، ما نزلت، نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد آتيناك من دون الأنبياء قبل آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، ما عندهم فاتحة حتى نقول صلاة كصلاتنا، فيها ركوع فيها سجود، لكن كيفية ركعاتها ماذا يقرأ فيها ليست كصلاتنا، هذا ما معنى. أما لا نقول عقيدة ليست العقيدة التي جاء بها أنبياء ليست كعقيدة نبينا، لا هي نفسه. أما الأحكام الجزئية هي التي تتغير. واضح هذا الحد؟ هذا كله مقدمة لنفهم أن المسائل العقدية لا تتغير ولا تتبدل، هي مسائل خبرية، أخبار أخبرنا الله بها وأمرنا أن نؤمن بها وأن نحققها وأن نعمل بمقتضياتها. واضح ما معنى؟ إذن الأحكام الجزئية العملية هي التي تتغير. في شريعة نبي الله آدم كان يحل أن يتزوج الأخ بأخته، أليس كذلك؟ وإلا كيف أتينا؟ مات نبي الله آدم وزوجه حواء ومات أبناؤهما، قال تبارك وتعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. طيب مات، طيب بعد أن مات نحن من أين أتينا؟ من فصيلة الجن يعني؟ أكيد يعني كان يحل الزواج بين الإخوة ليبقى النسل إلى يومنا هذا. واضح؟ ثم هذا الأمر حرم من بعد، هذه أحكام عملية، أحكام أسروية يعني. واضح ما معنى؟ أحكام عملية جزئية، مش أحكام الأسرة نسخت ومحيت، لا، أحكام الأسرة باقية، لكن الأحكام التفصيلية هي التي تتبدل. واضح؟ قال تبارك وتعالى وأن تجمع بين الأختين، لأن هذا الأمر كان معمولا به، حرم في شريعته. واضح؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يتزوج الرجل على عمة زوجته أو خالتها، أن يجمع بين الخالة بين الزوجة وخالتها أو عمتها، كما أن الأخوين ممنوع، أيضا الزوجة وخالتها أو زوجة وعمتها. ليش؟ لما يحصل من مفاسد. تصور أختين ويميل لأحدهما، الأختان ستقطع أرحامهما وسيقعان في مشاكل مثلا، أو المرأة وخالتها وهم ضرائب، ستصبح يعني ربما تطيل لسانها على خالتها أو عمتها، وبطبيعة الحال أم هذه الزوجة هي أخت تلك الخالة، ستغضب على أختها كيف أنها عاملت ابنة أختها بهذه الطريقة، وستتقطع الأرحام، وبعد مع الأجواء التي ترونها في هذه الأزمنة. واضح؟ بمعنى لا يكفي أن العلاقة ستفسد، والعلاقة ستكبر، سيكبر فسادها حتى في الأرحام والعائلة الكبيرة. منع النبي كل ذلك برغم أنه كان معمول به من قبل، يعني الإخوة يتزوجون منع بين الإخوة، صار الجمع بين الأختين منع في شريعتنا، وحتى بين الأرحام منع. واضح ما معنى أن يجمع الرجل بين الزوجة وخالتها هي؟ يعني واضح. بمعنى حصر الأمر أن المسائل التي تتغير وتتبدل في الجوانب الفقهية العملية، ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن نراعيها في دراسة العقيدة، كما أننا علمنا أهمية الأمر وخطورته، أيضا ينبغي أن نعلم خطورة وسوء فهم العقيدة يتسبب في الأمور الآتية، وأن افتراق الناس إلى ملل ونحل سببه عقدي. افتراق الناس الذين حدث عنهم سيد الناس عليه الصلاة والسلام، والفرق التي ضلت عن سواء السبيل، سبب ضلالها ما هو؟ سبب ضلالها سوء فهمهم في العقيدة. فالأمر يزداد أهمية أكثر، كما يتبين معنا أن بدون تحقيق أصول الدين لا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفس. فلنقل هو سعى في تحقيقها لكن ساء فهمه لها، تسبب في ضلال نفسه، ووقع فيما وقعت فيه الفرق التي ضلت عن سواء السبيل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تفترق على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يتحدث النبي عن افتراق الأمم هنا، المقصود بذلك الذين ضلوا عن سواء السبيل بطبيعة الحال، ويتحدث هنا عن سبب افتراقهم، يتحدث عن افتراقهم والسبب في ذلك عقدي وليس فقهي، لأن المذاهب التي تختلف في المسائل الفقهية العملية الجزئية خلافها سائغ وجائز، وقد حصل ذلك بدءا من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. إذن افتراق الناس إلى ملل ونحل وإلى فرق ضلت عن سواء السبيل وخالفت أهل السنة والجماعة، سببه قلنا عقدي، يعني بسبب العقيدة، هذا الخلاف بسبب العقيدة. وفساد العقيدة يعني فساد السلوك والتصور والأحكام، كما سيأتي معنا في ذكر شيء من الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة. واضح ما معنى؟ لا يعني أن افتراق الملل والنحل سببه فقهي، لا، لأن افتراق أهل العلم واختلافهم في المسائل الفقهية هذا أمر جائز. بمعنى المسائل العقدية ليست فيها مذاهب، حتى نحصر الأمر، افتراق الناس في المسائل العقدية يعد ضلالا. ليش؟ لأن العقيدة منهجها واحد، من خالفها فقد ضل عن سواء السبيل. أما المسائل الفقهية فيسوغ، بمعنى يجوز فيها الاجتهاد. ليش؟ لأن المسائل الفقهية نجد من نصوصها ما يكون من قبيل القطعي في دلالته، يعني في دلالته على هذا الحكم قطعي لا خلاف فيه، وهذا الذي تعرف بالمسائل المجمع عليها، ومن ذلك نصوص المواريث ونصوص الحدود وأنصبة الزكاة وغير ذلك. لما يقول رب العالمين فلها النصف فهم شركاء في الثلث، هل يبحث الناس ويجتهدون ليفهموا ما معنى الثلث ما معنى النصف؟ فاجلدوه 100 جلدة، هل يفهم الإنسان؟ هل يبحث؟ يعني مفهوم لا يختلف فيها اثنان، يعني يتبادر إلى ذهنك معنى واحد دون تأويل ودون تفسير، لأن النص القطعي الدلالة هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، إلا معنى واحد، كل الناس يفهمونه معنى واحدا. فالمعنى النصوص الفقهية نجد فيها أو المسائل الفقهية نجد من نصوصها من كان من هذا النوع، ونجد من نصوصها من كان من قبيل الظن في دلالته، والتي تعرف بنصوص ظنية الدلالة. ما دام أنها ظنية الدلالة ما معنى؟ يعني ربما ويحتمل أن تدل على معنى كذا، وربما يحتمل أن تدل على معنى كذا. هنا تختلف أفهام أهل العلم بدءا من الصحابة، حصل ذلك في والصحابة ليست أفهامهم واحدة، وطلبهم ومجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليست متساوية، ومن سبق إلى الإسلام يختلف تختلف معلوماته عمن تأخر إسلامه، هذا جمع الكثير سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن تأخر إسلامه وأسلم عام الفتح مثلا. وأهم معنى بمعنى هناك نصوص تعرف بالنصوص الظنية في دلالته. شو معنى الظنية؟ يعني يغلب على ظن المجتهد أنها تدل على هذا المعنى، ويغلب على ظن مجتهد آخر أنها تدل على هذا المعنى، فهذا يذهب إلى هذا المعنى وهذا يذهب إلى هذا المعنى فيسمى مذهبه. أي نعم. فالنصوص الظنية الدلالة تحتمل أكثر من معنى، ورحمنا تحتمل أكثر من معنى. وهنا تختلف الأنظار ويختلف اجتهاد المجتهدين بحسب امتلاكهم لآليات الفهم والاستنباط. هم عندهم آليات في الفهم فيفهمها في الجانب اللغوي وفي الجانب الشرعي، فيرى أنها تدل على كذا، دلالتها عنده دلت على كذا، الآخر دلالتها دلت على كذا، هذا معنى ظنية في دلالتها تدل على كذا، ربما تدل على كذا، كقول تبارك وتعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في اللغة هو من قبيل المشترك اللفظي، يعني يدل على معنى ويدل على معنى آخر خلافه. كلمة القرء في اللغة تأتي بمعنى الطهر وتأتي بمعنى الحيض، وهذا الأمر قد ذهب إليه الصحابة، منهم من قال القرء بمعنى الطهر ومنهم من قال القرء بمعنى الحيض، وبالتالي انعكس هذا الأمر على المذاهب الفقهية، فهموها كما فهم الصحابة. لكن هل تجد من الصحابة من يختلف مثلا في أسماء الله وصفاته، من يختلفون في القدر، من يختلفون في مفهوم الإيمان؟ لا تجد يعني مذاهب أو خلافا بين الصحابة في المسائل العقدية المحسومة، واضح ما معنى؟ لا تجد هذا الكلام. بمعنى المسائل العقدية ليست فيها مذاهب، ليش؟ لأنك تتوقف في معرفتي على الخبر الصادق، هي مسائل غيبية، مسائل عقدية، مسائل خبرية، بمعنى لا يدخلها الاجتهاد والعقل حتى تعرفها، واضح؟ مدام أنه أمر يغيب عنك لا تستطيع أن تعمل فيه عقلك واستنباطك وفهمك. وإذا ضربت لك مثالا من نفسك وممن سيخرج من صلبك من نفسك، وأقول لك حدثني عن حفيدك وأنت أصلا ما زلت لم تتزوج ولم تنجب ابنك الأول، ولم أقل ابنك، لا أعطيني حفيدك حدثني عنه، عن طول شعره، عن ذكائه، عن لون بشرته، عن لون عينيه، تعجب، لأنه أمر لا تستطيع أن تعمل فيه عقلك، واضح ما معنى؟ أمر يغيب عنك، يعني واضح؟ أمر يغيب عنك. لكن إذا أردت أن تعرف حفيدك وأنت في بلد آخر مثلا، أنت في بلد آخر تقول لابنك أخبرني عن حفيدي، يقول لك هو ذكي وناجح وشكله كذا، وربما يرسل لك صور فتصبح رأي العين، تصورته الآن، تصورته وعندك مخيلة. أما أمر غيبي ما دام يغيب عنك لا تستطيع أن تعمل فيه عقلك، ولا تستطيع أن تفكر فيه، ولا تستطيع أن تخرج بنتيجة. فلسنا بعقولنا استنبطنا وفكرنا فخرج معنا ملك مخلوق من نور وكل بوظيفة إنزال الوحي، له 600 جناح، جاء على كرسي استأذن الأفق بين السماء والأرض واسمه جبريل، هذا كله هكا فكرنا فخرج معنا هذا كله، يعني لا تستطيع أن تعرف هذا الأمر إلا بالخبر الصادق عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسائل العقدية لا تدخلها آراء، وبالتالي لا تدخلها خلافات فقهية، واضح؟ ليس فيها مذاهب، لأن مسائل المذاهب هي في الأمور التي يتصورونها والتي يعملون فيها عقولهم لمعرفة يعني ما دلت عليه، واضح؟ فالمسائل العقدية أحباب الكرام تتوقف فيها على الخبر الصادق، ومن هنا سيأتي معنا مصادر تلقي العقيدة، ونحن تقريبا بدأنا نتحدث عن نقطة مهمة. أردنا أن نبين يا أحبابنا الكرام أن المسائل العقدية ليست فيها مذاهب، لأن المسائل لأن المذاهب الفقهية اختلفت في أنظارها وفي فهمها في مسائل الأحكام، ولكن لا نجدهم يختلفون في المسائل الغيبية والمسائل العقدية. ليش؟ لأن المسائل العقدية لا نعمد فيها عقولنا، والقاعدة الشرعية تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، بعد أن يتصوره الإنسان يستطيع أن يحكم عليه، بينما هذا الأمر أمر يغيب عنك، لا تستطيع أن تتصوره أولا ولا تستطيع أن تحكم عليه، وإنما الإيمان في جانب الأخبار لا يحتمل إلا التصديق. أتاك الخبر بكذا تؤمن به كما أمرك الله به، وذكر لك آثاره وذكر لك أدلته سبحانه وتعالى، ولم يجعلك يعني هكذا في في في في في ريب من أمرك أو جعلك في حيرة من أمرك، ذكر لك الأدلة القطعية على ثبوت ذلك، واضح؟ فأنت لا ليس لك مجال إلا أن تسلم وتقول سمعنا وأطعنا وآمنا بما أخبرنا به ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. إذن يتبين معنا أهمية الأمر، بدون تحقيق أصول الدين لا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا. أيضا سبب ضلال الفرق والملل والنحل، النقطة التي بعدها باختصار، سبب افتراق الناس إلى ملل ونحل سببه عقدي، بمعنى افترقوا وضلوا عن سواء السبيل، سبب ذلك عقدي ليس فقهي، لأن المسائل الفقهية يجوز ويسوغ الاختلاف فيها، وهذا حاصل لدى الصحابة، أما نحن لا نجد أن الصحابة اختلفوا واجتهدوا في المسائل العقدية. واضح ما معنى الكلام؟ ويبقى معنا النقاط الأخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. النقاط المهمة أيضا التي نحتاج إليها هي مسألة مصادر تلقي العقيدة، وأيضا فهم هذه العقيدة كيف نفهمها. أما بالنسبة للنقطة الأولى ففهمنا أهمية الأمر، بدون أصول الدين يتهدم البناء ولا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا. أيضا افتراق الناس إلى ملل ونحل، وسنذكر الأدلة على ذلك. فهمنا أن بالإخلال بأصل أصول الدين خرج الإنسان من دين الله تبارك وتعالى، فيتبين معنى خطورة الأمر. أيضا يتبين معنى نقطة أخرى، أن افتراق الناس وضلال الناس إلى ملل ونحل سببه عقدي، سيأتي الدليل على ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حديث جبريل، وسبب سياق عبد الله بن عمر لهذا الحديث العظيم الذي فيه يعني أركان الإيمان وأركان الإسلام، أليس كذلك؟ أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي معرفتها أن مصادر تلقي العقيدة متوقفة على الخبر، أو متوقفة على صحة الخبر. وما معنى صحة الخبر؟ قلنا الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، ليس كذلك؟ لكن الأخبار عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تحتمل إلا التصديق واليقين والجذب بذلك. فمصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة يتوقفون فيها على الوحيين، هذا المعنى. فعندما نسأل نحن نقول ما هي مصادر عقيدتكم يا أهل السنة والجماعة، الجواب بكل صراحة وفصاح نتوقف في تلقي عقيدتنا على الوحيين. لماذا على الوحيين؟ الآن سنذكر لماذا، يعني الوحيين المقصود بذلك القرآن والسنة. لماذا على الوحيين؟ أولا لأن المسائل العقدية هي مسائل خبرية، أليس كذلك؟ والمسائل الخبرية الأمور الأخبار هي تحتمل الصدق والكذب، أليس كذلك؟ الأخبار عن أي كان تحتمل الصدق والكذب، أما الأخبار عن الله ورسوله لا تحتمل إلا الصدق، أليس كذلك؟ فالمسائل العقدية ليس فيها ريب، ينبغي أن لا يكون فيها ريب أو شك، ينبغي أن تكون فيها جزم ويقين، ولا يكون ذلك إلا من خلال كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي كان يلقب بالصادق الأمين. وعبد الله مسعود لما ساق حديث مراحل خلق الإنسان وكيف يخلق هذا الإنسان نطفة وعلقة، قال حدثني الصادق المصدوق وهو الأمين عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ مدام أن مسائل خبرية لا يمكن معرفتها وتصديقها إلا إذا جاءتنا عن طريق الوحيين، واضح ما معنى؟ زد على ذلك هي مسائل قلنا خبرية، مسائل إيش؟ خبرية. ومدام أن الخبر في العموم يخطئ ويصيب، الوحي العقل يا أحبابنا الكرام متصف بالعصمة، فلا يخطئ أبدا، كما أنها مسائل خبرية لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي الذي جاءنا بالخبر. زد على ذلك هذا الوحي معصوم من الخطأ. فنحن يا أحبابنا الكرام عندما نصحح انطلاقتنا نكون على بينة من أمرنا وعلى نور من ربنا. ما دمت أنت تتلقى عقيدتك من الوحي فأنت مصيب لي بعيدا عن الخطأ وواقع في الصواب. ليس لأن الوحي معصوم لا يخطئ أبدا، لأنه من مشكاة واحدة من عند العليم الخبير السميع البصير الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أبدا يعني. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أما غير هذا يعني يعتريه الخطأ، يعتريه السهل، يعتريه النقص، كما سيأتي معنا. هل هناك مصادر أخرى لتلقي العقيدة؟ نحن نوقف تلقي أو نتوقف في تلقي عقيدتنا على الوحيين. لماذا؟ لأنها أخبار ولا يمكن إدراكها ومعرفتها، ولا يمكن أن نعلم أن هناك أنبياء وأن هناك رسل وأسماء كذا وكذا، وأن هناك كتب وأسماء وكذا وكذا، وأن هناك ملائكة أسماء وكذا وكذا، ووظائف وكذا وكذا، وأن هناك يوما آخر وجنة وأبواب وجهنم ودركات وغير ذلك من هذه الأحوال، إلا عن طريق ما أخبرنا الله به وما أوحاه إلى رسوله وأخبرنا به، وإلا ما كنا لنعرفها. فهمنا ما معنى؟ يعني هذه العقيدة ما كنا لنعرفها لولا أن الله أخبرنا بها، وأخبرنا عن نفسه، وأخبرنا عن أسمائه، وأخبرنا عن صفاته، وأخبرنا عن أنبيائه، وأخبرنا عن كتبه، وعن اليوم الآخر ومراحله وأحواله. أليس كذلك؟ وإلا ما كنا لنعرفها، هي أخبار. فنتوقف في معرفته على صحة الخبر، ولا يكون إلا إذا كان من الوحيين. زد على ذلك الوحي معصوم. زد على ذلك الأحكام العقدية لا نجدها إلا في كتاب رب البرية وفي سنة خير البشرية. أحكام عقدية كما نجد الأحكام الخلقية والأحكام الفقهية العملية، ليس كذلك؟ هي أحكام عقدية. لماذا على الوحيين؟ لأن القرآن والسنة اشتمل على الأحكام العقدية. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لن نفرق بين أحد من رسله، وتحدث لنا عن أحداث يوم القيامة، بل وسمى سورا بها، سورة القيامة، سورة القارعة، سورة الحاقة، وأخبرنا عن أهوالها وغير ذلك. وإلا ما كنا لنعرف شيئا من هذا القبيل، مش هكذا؟ وهكذا. كما أننا يا أحباب الكرام نتوقف في تلقي العقيدة على الوحيين، نتوقف أيضا في فهم العقيدة على فهم واحد. بمعنى مصادر تلقي العقيدة نتوقف فيها على الوحي، والوحي على قسمين، قرآن وسنة. أليس كذلك؟ تبين معنى أنها متصفة بالعصمة، أن الأخبار لا يمكن معرفتها إلا عنها إلا من طريق الوحيين. أيضا القرآن والسنة اشتملا على الأحكام العقدية، فنحن على بين من أمرنا. يعني الذي قلناه ليس هكذا جزافا أو تسويقا، لا، هذا الأمر له أدلة. لماذا نتوقف في تلقي عقيدة على الوحيين؟ لهذه الاعتبارات وغيرها غير. طيب، يقول القائل أيضا حتى الفرق التي ظلت عن سواء السبيل تستدل بالوحيين. الفرق التي ظلت عن سواء السبيل بأي شيء تستدل؟ أيضا بالوحيين. هم أيضا يدعون أنهم يقررون عقيدتهم من الكتاب والسنة. والسؤال على فهم من؟ لما فهموا بفهمه المستقيم ضلوا عن سواء السبيل. من أجل ذلك نحتاج إلى فهم مشروع صحيح لا يعتريه عيب أو نقص أو شيئا من ذلك، ألا وهو فهم من عاصر التنزيل وسمع التفسير والتأويل وصحب النبي وحظي برضوان الله تبارك وتعالى، ألا وهو فهم الصحابة. لماذا؟ هذا سيأتي معنا في دروس قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن كما حصرنا تلقي عقيدتنا من الوحي، نحصر فهم العقيدة بفهم الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة تميزوا بميزات وحظي هؤلاء الصحابة بتزكية الله ورسوله بنص القرآن والسنة. وسنرى لماذا نتوقف في فهمنا لعقيدتنا بفهم الصحابة، ومن خالف في ذلك سنراه كيف ضل عن سواء سبيل الحديث بقية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.